أنا محياك دايما عزكم كل العالم حياكم بالحب والود والإيفاء بالوعد بالحب والود والإيفاء بالوعد هذا طبعكم إيه والله حياكم الله العالم حياك دايم عزوك كل العالم حياك على السنة والكتاب جمعت كل الأصحاب على السنة والكتاب جمعت كل الأحباب هذا طبعكم اي والله حياكم الله بالزهد والود والإيفاء بالوعد بالزهد والود والإيفاء بالوعد هذا طبعكم اي والله حياكم الله غغغا دايم دايم دايم دو فرحكم دايم دو دايم دايم دايم دايم دو فرحكم دايم دو ده ده دايم دايم عزكم كل العالم حياكم دايم عزكم كل العالم حياكم دايم دوم دايم دوم فرحكم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم دايم